الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم بناء المساجد وزخرفتها؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن هذا من الأمور التي ابتليت بها الأمة في هذا الزمان في بناء مساجدها ومحال تعبداتها، وهو أمر محرم لا يجوز. فالواجب صيانة المساجد عن مثل هذه الزخارف المبالغ فيها والمنفق فيها أموال طائلة، ربما تصل هذه الزخارف في من قيمة المسجد إلى ملايين الريالات، وهي زخارف تشغل قلوب المصلين عن مقصود صلاتهم وخشوعها والخضوع فيها. وقد دل الدليل الشرعي على حرمة زخرفة المساجد وعن التباهي فيها في بنائها. ففي سنن أبي داود وصححه ابن خزيمة من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. وفي سنن أبي داود وصححه ابن حبان من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. وقال ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، أي كنائسهم وبيعهم. فعمارة المساجد وبناؤها وتعظيمها وصيانتها من العبادات العظيمة والقربات الكبيرة، ولا جرم في ذلك. ولكن ليس من عمارتها المطلوبة أن تكتب فيها الآيات وأن تزخرف هذه الزخارف بالرسومات والكتابات والأحاديث والأدعية على الجدران والقبب الكبيرة الهائلة، لأن المقصود ببناء المساجد إنما هو جعلها محلا لعبادة الله عز وجل، فلا ينبغي أن تكون مشتملة على هذه الزخارف والورود والزينات والكتابات. فإن الإنسان إذا دخل في مثل هذه المساجد اشتغل قلبه عن مقصود بنائها، فإن الله عز وجل يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وهذه الزخارف في كثير من مساجد المسلمين في هذا الزمان صارت ملهية للقلوب عن مقصود العبادة، فصار الإنسان يصلي وهو يقلب طرفه في تلك الزخارف، وصار الناس يتباهون في بناء هذه المساجد. فلا يجوز هذا النوع من البناء في المساجد، وإنما تبنى كما يبني الناس بيوتهم، وعليهم صيانتها وتعظيمها واحترامها. ومن تعظيمها واحترامها تجنيبها مسائل الزخارف، فلا تزخرف قبلتها ولا جدرانها ولا أعمدتها، ولا يكتب في علوها ولا في جدرانها ولا في قبلتها لا شيء من الآيات ولا شيء من الأحاديث ولا غير ذلك. فلا تجوز كتابة القرآن على الجدران لا في المساجد ولا في غيرها. فعلينا أن نتقي الله في مساجد في بيوت الله، وأن نبعدها عن كل ما من شأنه أن يشغل قلوب المصلين في مثل هذه الزخارف والنقوشات والرسومات. والله أعلم.